سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. كيف حالك الجميع؟ انا ارى روح الاخوه بينكم والله ظاهرة ظاهرة والله يعرف الناس ورب السماء، لأنه عرفوا أن السلمين متناحدين متشاحنين كذا كذا على صنباط إلى أن عرفوا كذا. ها؟ فريق إذهاب هذا من أخوانا، ولا يعني هذا أنكم تتميزون، هذا وسط لا تميل ولا تشد. عرفوا أنهم السلمين والسلمين والسلمين صادقا بارك الله فيكم، وهؤلاء هم الطائفة النصيرة، هو وسط دائما بين الغناة والبلاد، هذا الله وإياكم. وادرسوا يا أخوة، أظن بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى الدعاة الصالحين الصادقين المعتدلين المتوسطين الذين تؤثر دعوة الناس وتؤثر عليها الناس بحسن أخلاقهم. وسيأتينا في حسن كل أشياء جيدة إن شاء الله في يعني في الميزان، وأنا ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وخالق الناس بخلق الحسن ليس مقياس خلق الحسن على طريقة التبليغ، إن الخطوط على القبور وتسكت عن المنكرات وهو تجاريهم بل تقرب المنكرات وتؤيدها ليس كذلك. شعارنا أننا منها معروف أنها منكر، ولكن بالحكمة والموعظة افهموا هذه الأشياء بارك الله فيكم، فلا إفراط ولا تفريط. اتقنا الله وإياكم. فأنا أستأذنكم.